تخيل تقدر تسرق 40 مليون دولار بس بشكل قانوني. بتقول لي بما أن الموضوع قانوني فالمفروض أنها ما تعتبر سرقة، بس لما تسمع أحداث هالقصة صدقني بتحس أنها سرقة. فأنتوا اسمعوا واحكموا. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. هذا الفيديو برعاية منصة كوين مينا واللي عندهم عروض وأشياء مميزة لكم. كوين مينا هي منصة تداول عملات رقمية مرخصة من بنك البحرين المركزي، ويخدمون العملاء في دول الخليج بالتحديد. وقبل ما أقولكم أي شيء، في عرض رهيب لكم. أي حد منكم يسجل خلال 48 ساعة الجاية راح تكون له هدية 25 دولار، بس بمجرد ما يسجل ويوثق حسابه. على منصة كوين مينا تقدر تتداول بأنواع كثيرة من العملات الرقمية، ومن ضمنها طبعا أشهر العملات المعروفة، وكل شهر بعد يتم إضافة عملات جديدة. العروض المميزة اللي تقدمها لكم كوين مينا هي أولا giveaway ضخمة لبيتكوين واحدة كاملة تتوزع على 21 مستخدم خلال هذا الشهر. كل اللي عليك أنك تتداول بقيمة 25 دولار أو أكثر. وثانيا عندهم برنامج الإحالة الرهيب اللي تقدر من خلاله تكسب 25 دولار في حسابك عن كل شخص يسجل من خلالك بمجرد ما يوثقون حساباتهم. وفوق هذه العروض القوية في مفاجأة عند كوين مينا راح يعلنون عنها خلال أول أسبوع من شهر يونيو الجاي، وبس الأعضاء اللي موثقين حساباتهم هم اللي راح يستفيدوا منها. منصة قوية وعروض مميزة، باستغلوا الفرصة وسجلوا من الرابط اللي موجود تحت الفيديو. مع بداية الثمانينات شركات الطيران في مختلف دول العالم كانت تمر بأزمة، والشركات الأمريكية بالخصوص كانت في عمق هذه الأزمة. لو قارنا تكاليف رحلات الطيران في ذاك الوقت مع تكاليفها في وقتنا الحاضر، راح نحصل أن رحلات الطيران في الثمانينات كانت تكلف 50% أكثر من رحلات اليوم. كانت الطيارات أغلى والمحركات أقل كفاءة فتصرف بترول أكثر، وكثير أمور ما كانت واصلة للمستوى اللي وصلنا اليوم من التقدم في مجال الطيران. فكانت تكاليف شركات الطيران في ذاك الوقت أغلى وأرباحها أقل. واحدة من هذه الشركات اللي كانت تعاني أزمة كبيرة في ذاك الوقت كانت شركة American Airlines، واللي هي شركة الطيران الوطنية في أمريكا. في سنة 1981 الشركة أعلنت أنها خسرت 76 مليون دولار، فكان وضع الشركة صعب وكانوا محتاجين فلوس، محتاجين كاش. فاجتمعوا مجلس إدارة الشركة والمدير قالهم لازم نسوي شيء، لازم نحصل حلول تخلي بين يدينا سيولة عشان ما نفلس، نحتاج أفكار تطلع لنا فلوس حالا وبشكل سريع. فبدأ النقاش ما بين أعضاء مجلس الإدارة، وكل واحد منهم يحاول أنه يطرح أفكار عشان يجيبون عملاء وزبائن أكثر، ويفكرون بعروض ممكن تخلي رحلاتهم جذابة خاصة للناس اللي ما يستخدمون طيرانهم. لكن واحد من أعضاء مجلس الإدارة هذيلة كان قاعد يفكر بطريقة مختلفة، فوقف هذا الشخص وقال أنا عندي فكرة، ما نحتاج نجذب زبائن جدد لرحلاتنا، نحتاج أن نطلع فلوس أكثر من قاعدة عملائنا الحاليين، خاصة عملائنا الأثرياء، نقدر نطلع منهم مبالغ كبيرة بشكل سريع. قالوا له طيب كيف؟ عطنا فكرتك. فقالهم نسوي اشتراك اسمه اير باس، يعني بطاقة طيران اللي يشتريها يقدر يسافر على رحلاتنا مدى الحياة بدون ما يدفع ولا فلس إضافي. فالمدير أول ما سمع الفكرة حبها، وقعدوا مجلس الإدارة يتناقشون كيف ممكن ينفذونها بأحسن طريقة ممكنة. فسووا بطاقتين، البطاقة الأولى اسمها اير باس أو بطاقة العبور الجوي، والبطاقة الثانية اسمها كومبانيون باس أو بطاقة المرافق. فبطاقة العبور الجوي حطوا سعرها على 250 ألف دولار، أما بطاقة المرافق فحطوا سعرها على 150 ألف دولار. فبطاقة العبور الجوي هذه عبارة عن بطاقة تسمح لك تركب على أي رحلة من رحلات American Airlines في كل دول العالم لبقية حياتك، وفوق هذا راح تركب في الدرجة الأولى وراح تحصل كل الخدمات اللي يقدمونها لزبائنهم المميزين. أما بطاقة المرافق فتسمح لك أنك تاخذ أي شخص وياك على أي رحلة من هذه الرحلات وبنفس ميزاتك، بس هذا الشخص لازم يكون وياك في نفس الرحلة، يعني ما ينفع يسافر بروحه باستخدام هالبطاقة. وهذا الشخص ممكن يتغير على راحتك، ما لازم يكون شخص ثابت، تقدر تاخذ أي حد وياك في أي رحلة من رحلاتك، ممكن تاخذ زوجتك، ابنك، صديقك، أو حتى شخص غريب ما تعرفه. فلو الشخص قرر أنه يشتري البطاقتين هذيلة مع بعض راح يحتاج يدفع 400,000 دولار، وخلي بالكم احنا نتكلم عن سنة 1981، يعني 400,000 دولار في ذاك الوقت تساوي 1.2 مليون دولار بفلوس اليوم مع حساب التضخم، مبلغ كبير طبعا، لكن شوف اللي بتحصله في المقابل. شركة الطيران كانوا يحسبون انهم بهذه الطريقة راح يحصلون مبالغ كبيرة بشكل سريع، وفي نفس الوقت راح يربحون من الصفقة هذه لأن ما في حد راح يستخدم هذه البطاقات عشان يسافر كل يوم. في النهاية أكيد اللي بيشترون مثل هذه البطاقات هم الناس الأثرياء، وهذين الناس يكونون رجال أعمال أو مشاهير أو رياضيين عندهم مشاغل وأعمال كثيرة، ما فاضيين عشان يسافرون كل يوم. وهني يدخل على الخط صاحبنا اللي اسمه ستيف روثستين. ستيف كان واحد من 66 شخص اشتروا بطاقة العبور الجوي، واشترى معاها بعد بطاقة المرافق. ستيف راح يخلي شركة أمريكان إيرلاينز يندمون على اللحظة اللي فكروا فيها يسوون هالبطاقات، لأن على مدى 22 سنة اللي بعدها راح يحجز أكثر من 10,000 رحلة. خلوا في بالكم أن 22 سنة فيها 8,035 يوم، يعني عدد الرحلات اللي حجزهن كان أكثر من الأيام اللي في 22 سنة. بتقول لي كيف هاي سواها بعد؟ السبب الأول لأن صاحبنا كان ياخذ أكثر من رحلة في اليوم، في اليوم نفسه مرات حتى ممكن 4 أو 5 رحلات في يوم واحد. الشيء الثاني ما كان يطلع على كل الرحلات اللي يحجزهن، بطاقة العبور الجوي كانت تسمح له يحجز أي رحلة يريدها، فكان عادي يحجز رحلة معينة مثلا ومعاها يحجز رحلة ثانية بعدها مباشرة عشان لو تأخر أو صار له شيء، يعني مثل الحجوزات الاحتياطية. في النهاية ما كان في شيء يمنعه، يقدر يحجز ويكنسل على راحته. فكان صاحبنا ستيف روثستين يطير تقريبا كل يوم، ولأتفه الأسباب اللي ممكن تتخيلها. كان مثلا عادي يطير لمدينة أونتاريو في كندا بس عشان يأكل له سندويشة في مطعم معين، وعادي في يوم ثاني تحصله مسافر لباريس عشان يتري في الصباح، والظهر تحصله في لندن يتغدى ويرجع لأمريكا في الليل. وكل رحلاته هذه كانت في قمة الراحة بسبب الخدمات المميزة اللي تعطيها البطاقة. في المطار يدخل غرفة الانتظار الـ VIP، وفي الطيارة يركب على الدرجة الأولى وياخذ راحته ويستمتع بكل الخدمات المميزة من ترفيه وأكل ونوم وغيره. بالنسبة لصاحبنا ستيف هذا كان أفضل استثمار سواه في حياته كلها. مصيبة شركة أمريكان إيرلاينز ما وقفت عند ستيف روثستين، في شخص ثاني اسمه جاك فروم نفس الشيء اشترى بطاقة العبور الجوي ومعاها بطاقة المرافق. جاك فروم كان مثل ستيف روثستين يطير لأي مكان لأغرب الأسباب اللي ممكن تتصورها. في مرة من المرات جاك طار لواشنطن عشان يجيب معاه أبو زوجته، فقبل الرحلة لما كان قاعد في غرفة الانتظار الـ VIP مالت المطار، واحد من المسافرين كان قاعد جنبه وفتح وياه سالفة وسأله عن سبب رحلته، فقال له جاك والله رايح لواشنطن عشان آخذ أبو زوجتي، نريد أنا وزوجتي نطلع رحلة كم يوم ونحتاج حد يقعد ويا الأطفال، فبجيب وياي أبو زوجتي عشان يقعد وياهم. فقال المسافر وهو مستغرب، يعني انت طالع رحلة طيران عشان تجيب ابو زوجتك ولازم بعدين ترجعه، وقت وتكاليف وتعب، ما ارخص لك تأجر جليسة اطفال؟ فتخيلوا صدمة المسافر لما قال لجاك في الواقع رحلات الطيران هذه ارخص علي من جليسة اطفال، وفوق هذا الرحلة سهلة وممتعة لان بنكون في الدرجة الاولى والاطفال بيرتاحون اكثر مع جدهم. فتخيلوا يعني شيء مثل هذا كان مستحيل جاك يفكر فيه لو ما كانت عنده هالبطاقات اللي تسمح له يطير على راحته، لا وفي الدرجة الأولى بعد. وهذا بس موقف واحد من مئات أو آلاف المواقف اللي استفاد فيها جاك من بطاقاته. كان يسافر عشان يشتغل، عشان يستمتع، وحتى لأتفه الأسباب اللي ممكن تتخيلها، في النهاية ليش لا، بطاقاته وهو حر فيهن. هذيل الاثنين بالذات كانوا أسوأ شخصين بالنسبة لشركة أمريكان إيرلاينز. خلال هذه السنوات ستيف راثستين طار رحلات مجموع مسافتها 48 مليون كيلومتر، أما جاك فروم فمجموع مسافة رحلاته كان حوالي 56 مليون كيلومتر، يعني مجموع المسافة اللي قطعوها سوا هي 104 ملايين كيلومتر. وعشان أحطكم بالصورة، هذه المسافة تكفي ل 135 رحلة من الأرض للقمر رايح جاي. أرقام مجنونة. شركة الطيران كانت تقدر أن كل واحد منهم كان يكلفها مليون دولار في السنة، خاصة مع الحجوزات الكثيرة اللي كانوا يسوونها وبعدين يكنسلونها، لأن هذه الحجوزات اللي تتكنسل تخسرهم مقاعد درجة أولى كان ممكن يبيعونها لزباين غيرهم. بس في النهاية هم ما كانوا يسوون شيء مخالف للعقد اللي ما بينهم وبين شركة الطيران، فالموضوع كان كأنه سرقة بس بشكل قانوني. وتقريبا ظلوا اثنينهم على هالوضع لمدة 20 سنة. فبالمجمل ستيف راثستين وجاك فروم كلفوا شركة أمريكان إيرلاينز أكثر من 40 مليون دولار، خلوهم يندمون على اللحظة اللي فكروا فيها بفكرة البطاقات هذه. شركة أمريكان إيرلاينز ظلت تزيد سعر بطاقة العبور الجوي ما بين فترة وفترة. أول شيء رفعوها من 250 ألف دولار ل 600 ألف دولار في سنة 1990، وبعدين رفعوها مرة ثانية وخلوها بمليون دولار في سنة 1993. بس بعدها شافوا أن البرنامج هذا كان كله خسائر بالنسبة لهم فأغلقوه في سنة 1994. وفي سنة 2007 دخلت شركة أمريكان إيرلاينز في مشاكل مالية كبيرة مرة ثانية، فكان لازم يحاولون يقللون التكاليف لأقصى درجة ممكنة عشان يقللون خسائرهم. فتم تشكيل فريق مختص بالموضوع هذا، فريق يراجع الحسابات والسجلات عشان يشوفون وين نقاط الضعف في الشركة. فواحدة من الأشياء اللي تفاجأوا فيها كانت التكلفة والمصاريف الضخمة اللي قاعدين يصرفونها على حملة البطاقات هذه، وعلى رأسهم طبعا ستيف وجاك، بس حتى المسافرين أو حملة البطاقات الثانيين ما كانوا مقصرين. واحد منهم مثلا واللي كان اسمه مايك جويس أخذ رحلات ذهاب وإياب إلى لندن 16 مرة خلال 25 يوم بس. المشكلة الكبيرة بالنسبة لشركة أمريكان إيرلاينز ما كانت أن حاملي البطاقات هذيلة يسافرون أكثر من المتوقع وبس، كانت المشكلة الأكبر أنهم يحجزون رحلات كثيرة ويكنسلونها على آخر لحظة. بحسب تقرير أعدته الشركة، صاحبنا ستيف مثلا حجز أكثر من 3000 رحلة خلال أقل من 4 سنوات، لكنه كنسل أكثر من 2500 حجز منها. ولا تنسون أن هذه حجوزات على الدرجة الأولى، فكثير من هذه الحجوزات اللي تتكنسل كانت خسارة بالنسبة للشركة. وصاحبنا الثاني جاك كان بعد يسوي نفس الشيء، وحتى مرات يحجز رحلات وراء بعض بدون معنى، يعني مثلا يحجز رحلة على الساعة 10 ورحلة ثانية على الساعة 12 لنفس الوجهة عشان لو غير رايه بعدين يسافر في أي وقت يريده. فهني ممكن نقول أنهم فعلا قاعدين يسيئون استخدام بطاقاتهم هذه، لكن في النهاية ما كانوا قاعدين يخالفون بنود العقد اللي كان بينهم وبين شركة الطيران، فالغلط على الشركة هذا المفروض. لكن الشركة كانت تريد تطلع من هالموقف السيء اللي حطوا نفسهم فيه. ففي سنة 2008 أرسلت الشركة رسالة لستيف روتستين، محتوى الرسالة يقول أن بطاقة العبور الجوي مالته تم إلغاءها، وأنه خلاص من اليوم ورايح ما راح يقدر يستخدمها لا هي ولا بطاقة المرافق، والسبب أنه كان يحجز حجوزات احترازية بأسماء غير حقيقية لبطاقة المرافق مالته. يعني عشان أشرح لكم معنى هالشي، ستيف كان كثير من الأحيان يحجز كرسي ببطاقة المرافق مالته بأسماء على الأغلب إنها أسماء مو حقيقية، فلما يوصل للمطار يعرض على ناس غرباء إنهم يسافرون وياه. يعني مثلا يحصل في المطار واحد يريد يروح لنفس الوجهة اللي هو رايح لها، فيعرض عليه إنه يرافقه بدون ما يدفع ولا شيء، ويروح بعدها ستيف ويلغي الحجز السابق للمرافق اللي سواه باسم وهمي ويحط مكانه حجز جديد للشخص الغريب اللي توه حصله في المطار. شركة الطيران اعتبروا إن هذا التصرف احتيال، وعلى أساسه تم إلغاء بطاقة العبور مالته. نفس الشيء الشركة أرسلت رسالة شبيهة لجاك فروم، لو بعد اتهموه إنه قاعد يبيع كرسي المرافق ماله، لأن بحسب سجلاتهم سافر مع 100 مرافق مختلف، ومعظمهم ما كانوا يرجعون وياه في رحلات العودة، يعني يروحون وياه رحلة ذهاب وما يرجعون، كأنه كان قاعد يبيع لهم هذه الرحلات. الموضوع وصل حتى لدرجة أن الشركة حاولت تتواصل مع بعض الأشخاص اللي سافروا وياه، وحاولوا يحققون وياهم ويسألونهم بخصوص إذا كانوا دفعوا شيء لجاك مقابل أنه ياخذهم معاه في كرسي المرافق ماله. طبعا جاك نفى هذه الاتهامات واعتبر تصرفات الشركة عدائية، بس في كل الأحوال الشركة ألغت بطاقاتهم ومعاهم بعد عدد من الأشخاص الثانيين اللي كانت عندهم نفس هذه البطاقات. لكن ستيف وجاك ما سكتوا ورفعوا قضايا على شركة أمريكان إيرلاينز، بس شيء صعب جدا أنك تحارب شركة قيمتها مليارات في المحكمة. الشركة هذه عندها مصادر ومحامين أقوى منك بكثير، ففي النهاية صارت في تسوية خارج المحكمة بين الشركة وبين ستيف وجاك وغيرهم من المسافرين اللي تم إلغاء بطاقاتهم. بس بما أن هذه التسويات صارت برا المحكمة فما نعرف كم كان حجمها، يمكن أقنعوهم أنهم يأخذون فلوسهم الأصلية اللي دفعوها على البطاقات هذه، خلاص قالوا كل واحد يروح لحال سبيله. بس لليوم بعده في 25 شخص لا زالت بطاقاتهم شغالة ولا زالوا يقدرون يسافرون بشكل غير محدود على أي رحلة من رحلات أمريكان إيرلاينز. في النهاية من اللي تشوفونه أنتوا غلطان في اللي صار؟ هل الغلط كله على الشركة لأنهم هم اللي سووا العرض هذا، ولا أصحاب البطاقات بعد كانوا غلطانين؟ هل وصف الموضوع بالسرقة القانونية وصف مناسب ولا تحسون انه مبالغ فيه؟ خلوني اشوف ارائكم تحت في التعليقات، واذا حابين تقدرون تشوفون هذه الفيديوهات الرهيبة اذا ما كنتوا شفتوها قبل. شكرا لكم على المتابعة، اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.